الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تقدم أن الجدال منه جدال محمود وجدال مذموم. جدال المحمود الذي يراد به الوصول إلى الحق وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأما الجدال المذموم فهو الذي يكون انتصارا للنفس للهوى، أو في رد الحق ونصرة الباطل. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالجدال منه ما هو جدال محمود ومنه ما هو جدال مذموم. والجدال يكون بالقرآن ولا يكون في القرآن. جدال يكون بالقرآن ولا يكون في القرآن، أي أن الجدال بالقرآن بمعنى يجادل الإنسان بذكر آيات من كتاب الله عز وجل يجعلها حجة ودليلا على ما يذكره ويقوله، فهذا جدال بماذا؟ بالقرآن. وأما الجدال في القرآن فهو بمعنى الخوض في آيات الله تبارك وتعالى، كضرب بعض آيات الكتاب بعضها ببعض، وعدم رد ما اشتبه علمه إلى ما أحكم ذكره في كتاب الله عز وجل، فهذا يدخل في باب المجادلة في القرآن، الخوض في آيات الله تبارك وتعالى، فهذا جدال مذموم. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وجدهم قد اختلفوا وكانوا يذكرون آيات من كتاب الله عز وجل، فقال لهم، يعني بمعنى اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. قال: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين. كما تقدم أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والأصل فيه أنه سمعه جبريل من رب العزة سبحانه وتعالى لقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. فهذا هو الأصل، فجبريل سمع القرآن من الله تبارك وتعالى. وأما الكتابة في اللوح المحفوظ فهذا شأن آخر، أو إنزاله إلى بيت العزة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقتضي أن جبريل أخذ ذلك من اللوح المحفوظ، أي آيات كتاب الله تبارك وتعالى الآيات أخذها من اللوح المحفوظ. فالأصل أن جبريل سمع كلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام ليس مخلوقا. الله عز وجل قال تعالى في كتابه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. من العلم أي من القرآن. فإذا قيل أن القرآن مخلوق يلزم من ذلك أن صفة من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك العلماء أطلقوا القول على كفر من قال أن القرآن مخلوق، أطلقوا القول بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لا على سبيل التعيين، لا على سبيل التعيين، وإنما في ذلك لا بد من إقامة الحجة. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. الأمين المراد به جبريل عليه السلام استأمنه الله عز وجل على وحيه، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرك لسانه إذا نزل جبريل عليه بالقرآن خشية أن يتفلت منه. فقال له رب العزة سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أي أن الذي يعينك على استظهار هذا القرآن هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي تولى حفظه في صدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. قال: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، فهو ليس ككلام البشر. وهنا بيان لإعجاز القرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. هذا أمر معلوم من أن كلام الله عز وجل لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وإنما المراد بيان إعجاز هذا القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأصل في إعجاز القرآن، أنه كلام الله عز وجل الذي تكلم به فأعجز به خلقه أن يأتوا بمثله. قال: ولا نقول بخلقه، كما قالت المعتزلة وكما قالت الخوارج وكما قالت الجهمية، كذلك الزيدية والإباضية، كل هؤلاء قالوا بأن القرآن مخلوق. وكذلك يوجد من خالف في مبحث القرآن وقالوا بالمعنى القائم في النفس، وهم من؟ الأشاعرة. في تعريف الكلام قالوا: هو معنى قائم في النفس، أي في ذات الله تبارك وتعالى. كل ذلك يعني هذا القول فرارا من إثبات آحاد الكلام في حق الله تبارك وتعالى، من أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فقالوا أن هذا لا يكون في حق الله تبارك وتعالى، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك لورود ذلك في الأدلة، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى، والكلام صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. قال: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. تقدم الجماعة المراد بها ابتداء جماعة الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم كانوا مقرين بأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، فلا نخالف في ذلك جماعة المسلمين. فالمفارقة في الجماعة لقسمين: مفارقة في الجماعة بمعنى الدين، والمفارقة بمعنى المفارقة في الأبدان. مفارقة في الدين بوقوع الخلاف بين أفراد هذه الأمة مثلا في مسائل الاعتقاد، فهذا يستلزم ماذا؟ المفارقة في الأبدان كذلك. إذا وقعت المفارقة في الدين تستلزم المفارقة في الأبدان، وإذا حصلت الموافقة في الدين كذلك تستلزم الموافقة في الأبدان. قال: ولا نخالف جماعة المسلمين، بأن لا نخالف في مسائل الدين، في مسائل الاعتقاد وغيرها. وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين بمعنى عدم التفرق في الأبدان والاجتماع على ولي أمر المسلمين وعدم شق العصا في ذلك. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاده كونه حلالاً له أو حلالاً مطلقاً، وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب، بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان. هذه الجملة فيها رد على الخوارج وفيها رد على المرجئة. فيها رد على الخوارج الذين غالوا في مبحث التكفير: فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلال، وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. أن يوجد من الأعمال ما تكون مكفرة لا يشترط فيها ماذا؟ الاستحلال. وكذلك أنهم لا يخففون أمر الذنوب، يعني لا يتهاونون كذلك في شأن الذنوب كما هو حال المرجئة، كما يقولون كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن الذنوب لها تأثير في الإيمان. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فخالف بذلك قول الخوارج والمعتزلة الذين يعرفون بالوعيدية، وخالف المرجئة. نعم، هذا على الإطلاق يعني غير صحيح. أنا قلت هذا لو كلمة ذنب هي الإشكال. أي نعم، وسيأتي معنا بإذن الله توضح لنا الإشكال يعني. لا، أنا ذكرت قلت هذا الكلام ليس على إطلاق، لكن شيئا فشيئا يصير. كلمة ذنب كبيرة. إيه، هو سيأتي حتى يعني كلام في طريقة يعني أهل العلم وكذا، يعني يلتمسون الأعذار يعني لأهل العلم، يعني ينظر يعني في مجمل معتقد العالم، يعني مثلا إذا مثلا معلوم من حال العالم مثلا أنه يقول كذا في المسألة ورد في موضع آخر كلمة فيها اشتباه، فالأصل أنها ترد تحمل على كلامه الذي هو معلوم من عقيدته. واضح الكلام؟ هذه مسألة في غاية الأهمية، لئلا يقال أن ذاك الإمام يقول بقولين مثلا في المسألة، مثلا يقول له كلام في موضع مستفيض وبيان لهذه المسألة، وفي موضوع آخر قد يكون الكلام مجملا قد يحتمل معنى آخر فيرد إلى الكلام المتقدم. في هذا المبحث أهل السنة والجماعة لا يغالون في باب التكفير ولا ينفون التكفير، فالتكفير حكم شرعي ورد في كتاب الله عز وجل، هذا أمر. وكذلك يعتقدون أن الذنوب والمعاصي لها تأثير في الإيمان. فقاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل الإسلام والإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين، ولا يخرج منه بمجرد ذنب حصل منه، ولا يخرجه من كل ذنب حرمه الشارع، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له، يعني كشرب الخمر وكالزنا وكالقذف وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذا مثلا الخمر مثلا مجرد ذنب كبيرة من الكبائر، لكن إذا استحل هذه الكبيرة فإنه يكفر بذلك. لكن مثلا من الأعمال إلقاء مصحف، مثلا إنسان يلقي المصحف في مكان النجس، فهل يقال في مثل هذا أنه اشترط فيه الاستحلال؟ لا، هذا كفر. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. طيب، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرون بل يخطئون أو يضللون أو يفسقون، فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. اجتمع في العبد الإيمان والمعصية، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يتجزأ، إيمان عند أهل السنة والجماعة يتجزأ وله شعب، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة. فالإيمان فيه شعب، والناس يتفاضلون في إصابة هذه الشعب من حيث يعني الإتيان بها، فيكون له تأثير في زيادة الإيمان ونقصانه. وأما الخوارج وكذلك المرجئة فالإيمان عندهم جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، إذا ذهب بعض أجزائه ذهب كله. لذلك يكفرون الخوارج، يكفرون بماذا؟ بالكبيرة. وأما المرجئة فيقولون أن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق، فلا يكفر إلا بذهاب التصديق، لا يكفر إلا بذهاب ماذا؟ التصديق الذي يكون في القلب. دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر، يعني ما لم يبلغ يعني هذا الذنب حد الكفر، حد الكفر فإنه لا يكفر. دل على ذلك جملة أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان، ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان، القاتل يدخل في هذا الخطاب في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وكذلك في هذا الصدد قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا له مع ورود القتل منه. واضح الدلالة يا إخوة؟ يعني هذا القاتل سماه الله تبارك وتعالى ماذا؟ أخا، يعني أخوة الإيمان قائمة مع وقوع القتل منه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك من الدليل على أن هذا الذنب لا يصل إلى حد الكفر أن الله عز وجل قال في شأن ولي المقتول: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فجعل سلطانا لولي المقتول فله أن يعفو، فله ماذا؟ أن يعفو مثلا عن الذي قتل ذاك المقتول. فلو كان هذا الذنب يعني يصل به إلى حد الردة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فماذا؟ فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ويكون هذا الأمر حقا لله تبارك وتعالى، فلما كان منه العفو والتجاوز في هذا الأمر دل ذلك على أنه لم يصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الردة. كذلك قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا أثبت الله عز وجل وقوع القتال بينهما، ومع ذلك سماهما بماذا؟ بالمؤمنين، فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة أيضا ووصفهم بالأخوة، فدل ذلك على أن وقوع القتل منهم لم ينفي اسم الإيمان، فدل ذلك على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان، ووقوع الذنب ليس مبيحا لإخراج هذا المذنب. الأصل الإسلامي إلى الكفر. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، حينما أتي برجل من الصحابة يقال له حمار، وكان كثيرا ما يشرب الخمر، فأقيم عليه الحد في المرة الأولى ثم الثانية فالثالثة، فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن وجود المحبة الواجبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع حصول الكبيرة مانع من لعنه، وهذا يعني أنه مانع من تكفيره، مانع من تكفيره. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فناداهم باسم الإيمان، ناداهم باسم ماذا؟ باسم الإيمان في صدر الآية، في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، مع وقوع وحصول الذنب منهم وهو الإلقاء بالمودة إلى عدو الله وعدو رسوله. فدل على أن إلقاء المودة لأمر الدنيا، لأمر ماذا؟ لأمر الدنيا، ليس مخرجا من اسم الإيمان، بل يجتمع معه، يعني بمعنى يكون مسلما مع وقوع هذا الأمر. فالمودة المراد بها هنا في الآية مودة ماذا؟ المودة في أمر من أمور الدنيا، لا المودة في الدين، فهذه تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. لكن هنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، المودة الدنيوية، وهي كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، لا يصل إلى حد الكفر. ومن الدليل على ذلك ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة حينما أفشى بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي أرسلها إلى أهل مكة، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عليا في طلبه ومعه رجل آخر، فانتزع منها الكتاب، وفيه هذا الكتاب يعني من حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر لما علم بذلك أراد أن يضرب عنقه، فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحينما سأله عن ذلك، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة عن ذلك، فكان متأولا في ذلك، أراد أن تكون له يد في مكة عند أهل مكة يحفظ بها ماله، فتأول في ذلك، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بماذا؟ بحكم الردة، ونهى. تفضلي شيخ. لكن في هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما نهى عمر قال لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. كانت علة عدم تكفيره هي أنه كان بدري. اعملوا ما شئتم، يعني ما ولو كان بدريا، لو فعل فعلا يعني يصل إلى الكفر يشفع له ذلك؟ لعل الله على فضل الله واسع. اعملوا ما شئتم، دعني أضرب رأس هذا اي نعم. وتعرف شيخ انه اذا قال سيدنا عمر فلان نافق يعني بس كنت النبي نتحدث عن هذه الحاله فقط. اي نعم. ليس عن كل حاله. نعم. هو التكفير يعني مبنى التكفير يكون على ماذا؟ يكون على الهوى، ويكون مبعثه الجهل، ويكون مبعثه الغيرة. يكون مبعثه ماذا؟ الغيرة. إنسان يغار على دين الله تبارك وتعالى. فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ الكفر، وهي الهوى والجهل والغيرة. الهوى يهوى أمر من الأمور فيقع منه التكفير، أو يكون جاهلا فيقع في التكفير، أو تأخذه الغيرة على دين الله تبارك وتعالى فيقع في ماذا؟ في التكفير. الأمر الأول الهوى والجهل، الأمر فيها واضح. وأما الثالث وهو أن التكفير قد يحمل المرأة عليه الغيرة على الدين. قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة، حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر، حكم عليه بماذا؟ بإبطانه بالكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك، لأنه من أهل بدر، ولأنه قالها على جهة الغيرة، وخطأه مغفور له. عما العمن ذكر هذا التوجيه، فدل هذا على أن الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل، وإنما عذر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك لاشتباه المقام أولا في حق حاطب، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عذره، يعني ما بين الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عذره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عمر بتلابيب حاطب قال: أرسله يا عمر أو أودعه يا عمر، يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح. فالأمر عند حاطب فيه شبهة، أنت معي ولا لا؟ حديث معك. الأمر عند حاطب فيه ماذا؟ فيه شبهة، فيه اشتباه، فعذره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الأمر يصل به إلى حد الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وعمر رضي الله عنه كما هو معلوم يعني شدته في الحق أخذته الغيرة، فأراد أن يضرب عنق حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من أهل بدر، وكما ذكرت الحديث قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو تأويل. أي نعم. لكن شيخ ما في، يعني هي في قول الله تبارك وتعالى، سامحني بارك الله فيك، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هنا الله تبارك وتعالى أثبت الإيمان، واضح الكلام، مع وقوع المودة. كما تعلم طريقة أهل العلم الجمع بين النصوص، فالمودة تحمل على ماذا هنا؟ على المودة في الدين أو على المودة في الدنيا؟ سؤال. كيف مودة في الدنيا؟ مودة في الدنيا يحب الكافر على دنياه، على مصلحة، يتودد إليه، يحبه، يقع بينه الحب، قد يشاركه في شيء ويقع حب هذا الكافر. هل أنت مأمور شرعاً ببغض الكافر ولا لست مأموراً بذلك؟ سؤال. مأمور ولا لست مأمور؟ مأمور ببغض الكافر والبراءة من الكفر وأهله، صحيح ولا غير صحيح؟ أي نعم. طيب، الآن المودة التي وقعت هذه، المودة التي وقعت هذه تحتمل أن تكون مودة في الدين، وتحتمل أن تكون مودة في ماذا؟ في الدنيا. طيب، المودة في الدين كفر ولا ليس بكفر؟ كفر. والمودة في الدنيا كبيرة ولا كفر؟ كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، بدليل أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. لكن هذا خطاب تكليف. كيف قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ نعم. أليس من هذا القبيل يعني أنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ إيه، كلام وجيه، كلام وجيه يعني. آسف شيخ. لا لا، ولا كلامك طيب، لا لا، ما في حتى إشكال يعني، في حتى إشكال يعني. إذا كان يعني مثلا الدليل الذي ذكر فيه ترد عليه بعض الإرادات، يعني لا حرج في ذلك، يراجع وينظر فيه يعني في كلام أهل العلم، يعني أنا أستفيد وأنتم كذلك تقع لكم الإفادة بإذن الله تبارك وتعالى. فهو الكلام يعني وجيه أنه هنا يعني على أساس قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا، فهنا نهي بمعنى تكليف هنا على عدم اتخاذ الكفار أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هنا يعني إخبار في الآية، قال تلقون إليهم بالمودة، واضح الكلام؟ هنا إخبار، قال تلقون إليهم بالمودة، أنت معي ولا لا؟ قال تلقون إليهم بالمودة، يعني حال إلقائكم لهذه المودة الواقعة بينكم وبينهم نهاهم الله عز وجل عن إلقاء هذه المودة، فوقعت هذه المودة فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك ووصفهم بماذا؟ بوصف الإيمان. قد يكون من هذا الوجه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تمعي ولا؟ يعني في قوله تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة مع وقوع المودة وحال خطابهم بذلك مع وجود هذه المحبة لم يحكم عليهم بالكفر، فناداهم الله عز وجل بماذا؟ بوصف الإيمان، بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، فحملت المودة هنا على من أهل العلم من حملها على المودة في أمر من أمور الدنيا، ويكون الحكم هنا كبيرة من الكبائر ولا يصل إلى حد الكفر والله أعلم، وإن تيسر عن البحث أكثر في المسألة. نعم تفضل. تفضل. المسألة تستشكل من طرف آخر، كونه كيف يخصص بها أهل بدر وإن كانت كبيرة، والحال أنه أي مؤمن وكبر كبيرة يكفي التوبة بإذن الله ويغفر الله له. مرة أخرى السؤال، يعني كيف لو سلمنا أنها كبيرة وأنها مودة في أمور الدنيا فهي كبيرة، كيف يخصص بها أهل بدر فيقال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، والحال انه الكبيره يعني ليست فيها تخصيص لاهل بدر فقط بل جاء عن جميع المؤمنين، يعني يكفي منهم التوبه ليغفر الله لهم باذن الله. واضح. ولا تستوجب قتل. اي واضح. يعني على اساس يعني لو كانت يعني في مساله الكبيره هذه ليست خصيصة لاهل بدر. لكن كذلك اشكال اخر، يعني لو اذا وصل الفعل الى حد الكفر. هنا يعني مثلا قد يكون هذه التزكية من الله سبحانه وتعالى لأهل بدر، وأنهم لا يقعون في أمر مكفر، واضح الكلام، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فتكون هذه خصيصة لأهل بدر من باب أن الله عز وجل امتدحهم على إيمانهم وأنه يحفظهم من الوقوع في الكفر، يحفظهم خصيصة يعني لأهل بدر أن الله عز وجل يحفظهم من الوقوع في الكفر. ده واضح؟ نعم. إيه. ما عنده الإراد آخر؟ لا يقال أيضا عنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هو من يوحى إليه وقد علم بتوبة حاطب مثلا في تلك اللحظة وكلمه أمامه، فيعني كأنه لا، هو واضح الكلام كما ذكر فوق، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو يحتاج إلى بحث أكثر الحديث، يعني يحتاج إلى بحث أكثر الحديث، أنه يحتمل يعني كما ذكرت لك على أساس هذا مدح من الله تبارك وتعالى وإخبار على جهة المدح أن أهل بدر لا يقعون في شيء من المكفرات وأنهم يعني مغفور لهم بما سبق منهم من نصرة دين الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. طيب، من الأدلة على أن الذنوب تؤثر في الإيمان منها قول الله تبارك وتعالى في ذكر القاتل، يعني المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان أن الذنوب لا تؤثر في الإيمان، من الرد عليهم قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا يدل على أن القتل له تأثير في ماذا؟ في الإيمان. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في شأن الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله عز وجل في المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشرع الله عز وجل الحد في السرقة، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وشرع كذلك الجلد في القذف وفي الزنا إلى آخر ذلك. وما ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدلة تدل على أن الذنوب والمعاصي لها تأثير في الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذه الجملة اشتملت، يعني الجملة المتقدمة في كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، على معتقد فيه النهي عن التكفير وتكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام. وكذلك أن الإسلام لما ثبت بيقين في حق المعين بدليل شرعي فدخل بذلك في الإسلام، فإخراجه منه بغير حجة من الله تبارك وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا من القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، ومن التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. وكذلك هذه الجملة فيها التحذير من هذا الأمر الجلل، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى وإلى غير دليل. لذلك يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينة لإخراجه من الإيمان. كذلك من الأوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج، وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا، يعني أبلغ الإنكار في هذا الأمر، كما وقع من الخوارج أنهم كفروا علي رضي الله عنه بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: حكم الرجال في كتاب الله تبارك وتعالى. فناظرهم ابن عباس ورد عليهم بقول الله تبارك وتعالى، من جملة ما رد عليهم: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فقال يعني هذا الله عز وجل قد يعني حكم الرجال في بضع امرأة، فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله. فاحتج عليه ابن عباس بهذه الآية وغيرها، فرجع ثلث الجيش. كذلك من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إذا كان إن كان كافرا فهو كما ادعى عليه أو ادعي عليه، وإلا عادت إلى الآخر، وهذا وعيد شديد. مسألة أخرى أن الأمة افترقت في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاثة طوائف: طائفتان ظلتا، وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة. الطائفة الأولى: من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة موجبة للخلود في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. الطائفة الثانية: من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات، وهذا مبني على أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب، فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق. وأما الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هذه الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الملي الواحد من أهل القبلة أي من ملة الإسلام يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد. يعني التكفير يكون بماذا؟ يكون بالاعتقاد، ويكون كذلك بالقول، ويكون كذلك بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لذلك أهل السنة والجماعة لا يتساهلون في أمر التكفير، بل يحذر منه ويخوف منه، وكذلك لا يمنعون تكفير المعين المطلقة، يعني المعين لا يمنعون التكفير في حقه، بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري، مثلا كإنسان يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل عليهم بماذا؟ بالكفر. قد ورد هذا في أسباب النزول، أن طائفة من الناس تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في سفر، فجاء يعني نقل الكلام أحد الحاضرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا: يعني ما رأينا، يعني يعنون بذلك الصحابة، قالوا: ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة، يعني يعنون بذلك الصحابة، فاستهزأوا بدين الله تبارك وتعالى. فنزل قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي ذكر سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، والرسول يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى هذا من المكفرات. كذلك يكون بالاعتقاد، إذا اعتقد أمرا كفريا يكون بذلك خارجا عن ملة الإسلام، أو عمل عملا يكون ناقضا من نواقض الإسلام. فأهل السنة يكفرون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم المؤمنون والكفار والمنافقون. المؤمنون والكفار والمنافقون. والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام بالشهادة بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأتى بلوازم ذلك. والكافر الأصلي كأن يكون كتابيا يهوديا أو نصرانيا، أو يكون مشركا وثنيا مثلا بوذيا أو من عباد البقر، فهذا كافر أصلي. وأما المنافق من يبطن الكفر ويظهر ماذا؟ الإسلام، فيحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. فمن حصل منه ذنب ووقع في الذنب فإنه لا يخلو إما أن يكون من أهل الإيمان، أو أن يكون من أهل الكفر، أو أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، فلما شهد شهادة الحق بيقين فإنه لا يخرجه منها إلا بيقين. أما الكافر فهذا كفره واضح، وأما المنافق فيحكم عليه بالظاهر، يعني بالظاهر، وتجري عليه الأحكام وأمره إلى الله تبارك وتعالى. ذلك قول الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أخذ ذلك على الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال بذنب، وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب، لا يكفر بأي ذنب، يعني من الذنوب ما تكون مكفرة. فأخذ هذا القول على المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحله، وهذا منتقد على المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق، وإنما يعبرون بتعبير آخر، ولعله يكون مراد الإمام الطحاوي في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب، بمجرد ماذا؟ ذنب. ولعل يعني كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى يحمل على الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات، يعني في باب الكبيرة، لأن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا يرد على الخوارج ويرد على المعتزلة، فيكون الرد في الباب الذي فيه المخالفة من أنهم يكفرون بماذا؟ بالكبيرة، فكان هذا في باب الرد، فلعله يكون من هذا الوجه. يدل على هذا أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة، ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة. ما لم يستحله، قوله ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا، الاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا، الاستحلال اعتقاد كون هذا الفعل حلالا. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله عز وجل يحرم هذا سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، فهذا الاستحلال يقتضي التكفير، فالاستحلال مكفر من المكفرات لأن فيه تكذيبا لله تبارك وتعالى. يعني مثلا الله عز وجل يخبر بأن الخمر محرمة، وهذا أمر معلوم من الدين، فيأتي فيقول ها الخمر ليست بحرام بل حلال فيستحل هذا الأمر، فهذا فيه تكذيب لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، وتكذيب الله عز وجل كفر. طيب، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب، منها إقامة الحجة في هذا الباب في مسألة الذنوب والمعاصي، إقامة الحجة شرط في أمرين، أول في العذاب الأخروي، في استحقاق العذاب الأخروي، والثاني في استحقاق الحكم الدنيوي. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا فيه مخالفة للمرجئة، أنهم جعلوا أصل الإيمان التصديق، وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصا، وإنما هو شيء واحد، فأهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمرجئة في هذه المسألة كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أنه لا يشهد لأحد بجنة إلا ما ورد به الدليل، أما إذا كان من أهل الإحسان من هذه الأمة من أهل الصلاح فإنه يرجى له أو ترجى له المغفرة والرحمة من عند الله تبارك وتعالى، ويخافون على المسيء من هذه الأمة أن يعذبه الله تبارك وتعالى، وهذا ما سيكون حديث لقائنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله ذلك، والله أعلم. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.